نفسي والإخوان إن كانوا معي تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي والزهد في الدنيا الدني متاعها دار الوفاء فما بها من مرتع تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا تصفو بحال فاجتنبها أو دعي وعليك بالصبر فلا تعتل به شيئا وبالشكر لا تمل لو سعي والخوف لله العظيم وبالرجاء فكلاهما مثل الدواء الأنفعي والصدق والإخلاص لله احتفظ بهما فإنهما عماد المشرع والتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع وبمر ما يقضي الإله وحلوه كن راضيا ومن التوكل فاكرعي ولصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي واقنع بميسور المعاش ولا تطل أملا وعما لا يحل تورعي واحذر من الكبر المشوم فإنه داء ومن عجب وشح مهلعي ومن الرياء فإنه الشرك الخفي كما أتاك وشيمة العبد الدعي والنفس رضا باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجى وتجوعي وهوى فجاهد جهاد منازع ومخالف مثل العدو الأبشع وعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع واتلو القرآن كلام ربك دائما بتدبر وترتل وتخشع والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمعي فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخضعي واحسن محافظة عليها وحضرا فيها ولا تغفل ولا تتوزعي والصوم والزكوات والحج إلى بيت الإله فقم بفرضك واسرعي واعلم بأنك عن قريب ميت فاذكر مماتك واخش سوء المصرع واذكر بأنك عن قليل صائر في بطن قبر من فلات فالقعي ومن القبور إلى النشور لمحشر والوزن والجسر المهول الأشنع ثم المصير لجنة ونعيمها أو حر نار والعذاب الأفضع. يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا وارحم والف واجمعي. يا رب واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا أن تسمع من دعي. يا رب واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا أطيب موضعي. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا أطيب موضعي. فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل العظيم الأوسعي. واجعل صلاتك والسلام مضاعفا لنبيك المختار خير مشفعي المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعي. المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعي. فالحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت فاقبل إلهي ينفعي. والحمد لله رب العالمين.